بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قبل البدء أخوان ننبه إخواننا أن الإخوان في اللجنة التنظيمية يعيدون ويكررون على الإخوان المشاركين الالتزام بالكراسي أثناء التحضير، لأن الدورة أوشكت على النهاية، وبعض الإخوان قد يسجل وهو حاضر يسجل له فوت، وإذا طبعت الإجازة يصعب علينا التغيير، فيطبع له إجازة وهو حاضر بفوت يسير بسبب أنه انتقل أثناء التحضير إلى مكان آخر ولم يلتزم بالمكان أثناء التحضير. فهذا التنبيه الأول، الالتزام بالمكان أثناء التحضير. التنبيه الثاني أيها الأخوة، بعض الإخوان يأخذون كراسي عليها أرقام ويضعونها أمامهم، وهذا نمنعه. لا تأخذ كرسي عليه اسم لغيرك رجاء يا إخوان، لأن هذا يربك الإخوان في اللجنة التنظيمية. نبتدي الآن يا مشايخ. والآن مع إكمال مجلسنا والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب رجم اليهودي أهل الذمة في الزنا. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبر عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنايا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهودا فقال ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوا حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديه وما وراء، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلا قد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب حاوى حدثنا أبو الطيب قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبر رجال من أهل العلم منهم أن مالك بن أنس أن نافع أخبرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنايا، فأتت اليهود إلى رسول الله بهما وساقوا الحديث بنحوه. وحدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة قد زنا وساق الحديث من حديث عبيد الله عن نافع. وحدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة لهم عن أبي معاوية قال أحيى أخبر معاوية عن عمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازم قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا محمما مجلودا فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من العلماء فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرفنا ما كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف فأقمنا عليه الحمد قلنا تعالى فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوظيفة جعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقرا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماته وأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين نسعر الفكر إلى قوله إن أتيتم هذا فخذوه، يقول أتي محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فأحذره. أنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها في الكفار كله. وحدثنا ابن مالك قال حدثنا البصري وابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو ركيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد فذكر نحوه الى قوله امر رسول الله فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الايه. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا جريج اخبرنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم الاسلم ورجل من اليهود وامراته. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابو جريج بهذا الاسناد فذكر مثله غير انه قال وامراته. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سالت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه حا وحدثنا ابو بكر الشيباني والافضل وقال حدثنا علي بن موسى قال عن ابي الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وحدثنا عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن هريرة رضي الله عنه سمعوا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أهمة أحدكم فتبين الزنا فليجد الحد ولا يثرب عليها ثم أنزلت فليجد الحد ولا يثرب عليها ثم أنزلت الثالثة فتبين الزنا فليبيعها ولو بحبل من شاعر. وحدثنا بكر بن شيبة وإسحاق بن رغيم جميعا بن عنتها. وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى حا وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سمعه بن مرين عبيد الله بن عمر حا وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابو هبيب قال حدثنا ابو سمعه بن سعيد حا وحدثنا هناد بن سري وابو كريم بن اسحاق عن عبده بن سليم عن محمد بن اسحاق كل هؤلاء عن سعيد بن مقبل عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن اسحاق قال في حديث عن سعيد عن ابي هريره عن رسول الله جلد الامه اذا زنت لم ثم ليبيعها في الرابعه. وحدثنا عبد الله بن قال ابي قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى والافضل قال قالت على مالك عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت لم تحصن قال انزلت فجلدوها ثم انزلت فجلدوها ثم انزلت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال شبه لا ادري ابعد الثالثه قالها او الرابعه. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. وحدثنا ابو الطاهر قال اخبر ابن عمي قال سمعت مالكا قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امته بمثل فذكر بيت حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل. حدثنا عمرو الخطاب قال حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح حاء. وحدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبر معك له عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره بن خالد عن رسول الله فذكر مثل حديث مالك وشك في حديث ما جميع في ابراهيم في الثالثه او الرابعه. باب تاخير الحد عنه. فحدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا سليمان وابو داود قال حدثنا زيد عن السدي عن سعيد عن سعيد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا على رقائكم الحد من احصن منهم ومن لم يحصن ومن لم يحصن فان امات الرسول صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد من نفاس فاشهد ان جلدتها ان اقتلها. فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. وحدثنا هو ساخر بن غلق بن يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن السدي فذكر بهذا الاسناد ولم يذكر من احصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث تركها حتى تماثل. باب حد الخمر. حدثنا حمد بن ثنا وحمد الشاري قال حدثنا حمد جابر حدثنا شعبة قال سمعت القتادة يحدث عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود 8 فامر بعمر. وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس يقول اوتي الرسول صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس مالك النبي الله صلى الله عليه وسلم جلد بالخمر بالجريد والنعال ثم جلد ابو بكر 40 فلما كان عمر ودا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر. قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن عوف أرى أن تجلدها كافة الحدود. فقال فجلد عمره 80. فحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سيرين حدثنا هشام بن ذلي سند فذكر مثل حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال الجريد 40 ثم ذكر نحو حديثهم ولم يذكر الريف والقرى. وحدثنا بكر بن شيبة زهر بن عبد العلي بن حجير قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله بن الدناجة حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال اللفظ له وقال أخبرنا يحيى بن حمام قال حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا عبد الله بن فروس مولى بن عامر الدناجي قال حدثنا حضير بن عبد الرحمن أبو سهسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم. فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رأى يتقيه فقال عثمان إنه لم يتقيه حتى شرب. قال يا علي قم فاجلد. فقال علي قم يا حسن وجد. فقال حسن ولي حره متى ولا قاره فكأنه وجد عليه. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلد فجلده وعلي يعود حتى بلغ 40 فقال امسك. ثم قال جلد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 وجلد ابو بكر 40 وجلد وعمر 80 وكل سنه وهذا احب الي. زاد علي بن حجر في روايه قال اسماعيل وقد سمعت حديث الدناجي منه فلم احفظ. وحدثني محمد بن هلال الطريق قال حدثني يحيى بن سيرين قال حدثني سفيان الثوري عن ابي حصيب عن عمير بن سعد بن سعيد عن علي قال ما كنت اقيم على احد حتى فيموت منه فاجد منه في نفسي الا صاحب الخمر لانه ان مات وديته لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه. وحدثني محمد بن ثنا قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني سفيان وهذا الاسناد فذكر مثل باب قدر اسواط التعزيري. حدثني احمد بن عيسى قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير بن أشجع قال بيننا نحن عند سليمان بن يسار جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه وأخبر عليه سليمان فقال حدثنا عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أسوات إلا في حد من حدود إلا باب من الحدود كفارات لأهلها. حدثنا ابن حيان التيمي وقال أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عينة ولفظ العمري قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعين ولا تشركوا بالله شيئا ولا تزروا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به كفارة له من أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد بالحديث فتى العلي آية النساء ألا يشركن بالله شيئا الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا خالد عن أبي قلبة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزليا ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم من حدا فأقيم عليه فهو كفارة من ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه فإن شاء غفر له. نعم هنا أبو الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت الصنعاني هنا نسبة إلى قرية اسمها صنعاء في الشام وهذه تدخل في باب النسب التي على خلاف الظاهر يعني لا أظن الشخص أنها من صنعاء اليمن. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن حاو حدثنا محمد بن رفيع قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي عن بالخير عن السنة ابي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بعينه على ان نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل نفسا تحرم الله ولا بالحق ولا من تائب ولا نعصي فالجنة ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيئا فكان قضاء ذلك الى الله وقال بروحي كان قضاؤه الى الله. باب جرح العجماء والمعدن والوئر جبار. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رفيع قال اخبرنا الليث حاو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي شهاب عن سعيد بن سيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرح جبار والبير جبار والمعدن جبار والركاز الخمس. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة الزهري بن حرب وعبد الله بن محمد كلهم عن ابن عيسى حاو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق بن عيسى حدثنا مالك كلاهم عن الزهري باسناد الليث فذكر مثل الحديث. وحدثنا ابو طاهر وحرمه قال اخبرنا ابن قال يونس عن بشام عن ابي سيب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل. وحدثنا محمد بن روحي بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ايوب بن موسى عن اسود بن العلاء عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار والركاز الخمس. وحدثنا عبد الرحمن بن سلم الجمحي قال حدثنا ربيعة عن يعني بن مسلم حاوى حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاوى حدثنا ابن شهر قال حدثنا محمد الجابري قال حدثنا شعبة كلاهم عن محمد زياد عن أبي هريرة عن رسول الله ذكر بذلك كتاب الأقضية باب لم يعلم المدعى عليه حدثنا أبو الطاهر أحمد وعمر بن سار قال أخبرنا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس انتماء رجال وأموال ولكن اليمين أو ولكن اليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه باب القضاء باليمين وشهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا زيد وهو ابن حباب بن حلال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو عمية عن هشام بن عروة عن أبي زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون عليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له بقطعة من النار. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن مير كلاهم عن هشام بهذا اللسان فذكر مثله. وحدثنا حرملة بن حيان قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع جلبات خصم بحجرته فخرج إليه فقال إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادف أقضي له فمن قضيت له بحق مزوج فإنما قطعته من النار فليحملها أو ليذرها. وحدثنا عمرو نقل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاوى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا اللسان فذكر نحو حديث يونس وحديث معمر قال قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا جابت أخص من باب أم سالم باب قضيته هند. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيه من نفقة ما يكفيه ويكفي بنيه إلا ما أخذته من مالي بغير علم فهل علي في ذلك من جوار. فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أبو كريم كلاهما عن عبد الله بن عمر وكيع وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز محمد حاوى. هذا هنا كيف نوفق بين شح أبي سفيان وسيادته لقومه؟ هذا إشكال واضح جدا. لا يمكن الشحيح والبخيل أن يكون سيدا مطلقا. هذا في غاية الجود الذي يعني يضيق على آله ويكرم أيضا الناس وينفق ماله في مصالح قبيلته. يفسر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم كلاهما عن عبد الله بن نمير وكيع حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز محمد حا وحدثنا محمد ورافع قال حدثنا ابن وفيد قال أخبرنا الضحك عن ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة قالت يأتي هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والذي نفسي بيده. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عيالي من مالي بغير ذلك؟ قال لا حرج عليك أن توفق عليهم بالمعروف. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يقول مريم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمي قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك. قال سلم أيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالا؟ فقال سلم لا إلا بالعروف وابن عين كثرة المسائل من غير حاجة ونهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزم وطالب ما لا يستحق. حدثنا زهير قال حدثنا جرير عن سهيل عن النبي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه ويرضى لكم ان تعبدوا ولا تشركوا بشيء وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. حدثنا شيبان فروق قال اخبرنا ابو عنه عن سهيل بهذا الاسناد فذكر مثله غير انه قال ويسخط لكم ثلاثه ولا يذكر ولا تفرقوا. حدثنا ساق بن منصور عن ضلوق قال اخبرنا جرير عن منصور عن الشيابي عن وراد مولى المغيره بن شعبه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وهاد البنات ومن عن وهات وكري لكم ثلاثه قيل وقال كثره السؤال واضاعه المال. وحدثنا القاسم الزكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الاسناد ذكر مثل غير انه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ان الله حرم عليكم. حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد عن خال حدثني ابن اشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب مغيرة بن شعبة قال كتب معاوية المغيرة اكتب لي بشيء ان سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري عن محمد بن سوقة قال اخبرنا محمد بن عبيد الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم ثلاثا ونعم ثلاثا حرم حقوق الولد وأد البنات ولا وهاتي ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب بيان أجل الحكم إذا اشتد فأصاب وقت. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز محمد بن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي محمد بن إبراهيم عن بوسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عامر بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحكم اشتد ثم أصاب له أجرا وإذا حكم اشتد ثم أخطأ له أجرا. وحدث إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلهما عن عبد العزيز محمد بهذا الإسناد ذكر مثله وزد في عقيب الحديث قال يزيد فحدث هذا الحديث أبو بكر فحدثت بهذا الحديث أبو بكر محمد بن عامر بن حزم قال هكذا حدثني أبو سلمة عن الداني بغرة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداني قال قرأنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة من هذا الليث بهذا الحديث ميث فذكر مثل الرواية عبد العزيز بن محمد بن سنداني جميعا باب كراهة القضاء قضاء القاضي وهو غضبان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي من سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. من سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وحدثنا هو يحيى بن حميد قال أخبرنا شيئا حاول حدثنا شيئا بن فروه قال حدثنا محمد بن سلمة حاول حدثنا وكر شيئا قال حدثنا وكيع عن سفيان حاول حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاول حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلهم عن شعبة حاول حدثنا بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زيد كله عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. باب ناقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حدثنا عبد جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن جميعا أبي عامر قال عبدت حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت قاسم محمد عن رجل له ثلاثة مساكين فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يا يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باب بيان خير الشهود. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عبد الله بن عمر بن عامر بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد جوين رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها. باب بيان اختلاف المشهد. حدثني زهير بن حرب قال حدثني شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين امرأتين معهما ابناهما جاء ذو فذهب ابن إحداهما فقالت هذه لصاحبته إنما ذهب ابنك أنت وقالت أخرى إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود فقضى بالكور فخرجت على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتها فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله وابنها فقضى به للصغرى. قال قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المديات. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني بن ميسرة الصنعاني الموسى بن عقبة حاوى حدثنا أبي بن الصام قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وابو القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد فذكر مثلها معنا حديث ورقاب باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبي قال هذا حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقار له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني وإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى الرجل فقال الذي تحاكم إليه ألكم ولا فقال أحدهما لي غلام وخلق الجارية. قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسكما أو على أنفسكما من وتصدقا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللغة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على الملك ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد بن المبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللغة فقال عرف حفاظها وكاله ثم عرف سندها ثم جاء صاحبه وإلا مشى أنك بها. قال وظلت الغنم. قال لك أولي أخيك أولي ذيب. قال وظلت الإبل. قال ما لك ولها معاشق أو واحدة أو تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يقهر ربها. قال يحيى أحسب أني قرأت حفاظها. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجرين قال ابن حجرين أخبرنا وقال آخر حدثنا إسماعيل وابن جافر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عرف سنده ثم عرف كاءه وعرف أصاها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه فقال يا رسول فضلت الغنم. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضلت الإبل. قال فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتاه أو أحمر رجله ثم قال ما لك ولها معه إذا أوسق أو ديار حتى يلقاها ربها. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد فذكر مثل الحديث مالك غير أنه زاد. قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فسأله عن لغته قال وقال عمرو في الحديث فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المبعث قال سمعت سيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فحمار وجهه وجبينه وغاضب وزاد بعد قوله ثم عرف سنده فإن لم يجئ صاحبه وكانت وديعة عندك. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنق وحدثنا سليمان يعني بن بلال عن أحد سعيد عن يزيد مولى المبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال عرف حفاظه وكأه حفاظه ثم عرف سنده فإن لم تعرف فاستنفقه ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبه يوم من الدهر فأدي أهله وسأله عن ضالة فقال ما لك ولها تعافى إن معها حذاء وسقها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن وليد عن يزيد بن المبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم زاد ربيعته فغضب حتى أحمرت وجنتاه واقتص الحديث بالحواديث وزاد فإن جاء صاحبها فعرف حفاظها وعددها وكاء فأعطيها إياه وإلا فهي لك. وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سار قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثني ضاحك بن عثمان عن أبي نضر عن مسلم سعيد بن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرف سنده فإن لم تعترف فعرف حفاظها وكاء ثم كلها فإن جاء صاحبها فأديها إليه. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني أبو بكر الحنفي قال حدث ضاحك بن عثمان بهذا الإسناد وقال الحديث فإن اعترف فإن اعترفت فأديها وإلا فعرف حفاظها وكاء وعددها. وحدثنا محمود بن بشير قال حدثنا مجافر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غدن المنبر. رحدنا شعبة عن سلمة بن كثير قال سمعت سويد بن غفال قال خرجت أنا وزيد بن صحان وسلمة بن ربيعة غازينا فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه ولا استمتعته به قال فأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيته أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن الصوت وبقوله فقال إني وجدت سرة فيها 100 دينار على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فأتيت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفته فلم أجد من يعرفه ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفته فلم أجد من فعرفته فلم أجد من يعرفه ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفته فلم أجد من يعرفه قال احفظ عددها ووعاءها ووكاء فإن جاء صاحبه ولم استمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك مكة فقال لا أدري بعد 3 أحوال أو حول واحد بعد ذلك عبد الرحمن بن العبد يقال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كثير وقال أخبر القوم أن فيه قال سمعت سويد بن غفال قال خالد بن زيد بن صحان وسلمان بن ربيعة فوجدت وصوت واختصر الحديث بمثل إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد 20 سنين يقول عرفها عاما واحدا عرف عاما واحدا قتيبة بن سعيد قال حدثني جرير عن الأعمش حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حا حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي جميع عن سفيان حا حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله يعني بن عامر عن زيد بن أبي أنيس حا حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بزول قال حدثنا محمد بن سلمة كلها وعن سلمة ركيه بهذا الإسناد فذكرنا حديث شعبة وحديث جميع 3 أحوال إلا حماد بن سلمة إن في حديث عامين أو 3 وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيس ومحمد بن سلمة إن جاء أحد يخبرك بعدد وبعائه وكافي أعطيها إياه وزاد سفيان في رواية وكيه وإلا فهي كسبيل البيك وفي رواية ابن مير وإلا فاستمتع بها. باب في لقطة الحج حدثنا أبو الطير وينس بن عبد الله قال عبد الله بن أبي قال عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن شجع عن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج وحدثنا أبو الطير وينس بن عبد الله قال عبد الله بن قال عمرو بن حارث عن بكير بن سوادة عن أبي سلمة الجيشان عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. باب تحريم حلب المشيد بغير إذن المالك حدثنا يحيى بن يحيى قال التميمي وقال قالت عمر بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد مشيت أحد إلا بإذن أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزاناته وينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم أو أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال محمد بن جميع الليث بن سعد الحاوي حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن سرح وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي كلاهم عن عبيد الله حاوي حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاوي حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن جميع أيوب حاوي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاوي حدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أيوب وابن جريج وابن جريج عن موسى كله ولا أن فعل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث مالك غير في حديثهم جميعا فيمتثل إلى الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامك رواية مالك باب الضيافة ونحوها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذني وبصرت عيناي حين تكلم رسول الله فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا ما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته وظيفته 3 أيام فمن كان وراء ذلك فهو صدق عليه قال فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحدثنا أبو كريم بن محمد بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد القرعي عن أبي شريح الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام جائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه أو يؤثمه. قال يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وحدثناه محمد بن مثلث قال حدثنا أبو بكر عن الهلفية قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت أذني وبصر عيني ووحاه قلبي حين تكلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث الليث وذكر ولا يحل لأحد من يقيم عند أخيه حتى يؤثمه فذكر مثل ما في حديث وكيع. فحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء وحدثنا محمد بن ربيعة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن سلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. باب استحباب المواساة بفضول المال. حدثنا هشام بن بروه قال حدثنا أبو الأشبع عن نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سبيل الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل على راحلة الله تعالى قال فجعل يصل بصره يمين وشمال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر النصارى في المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضله. باب استحباب الخلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيه. حدثنا أحمد بن يوسف الذي يقال حدثنا النضر يعني بن محمد الإمامي قال حدثنا عكرمة وابن عمك قال حدثنا ياس بن سلمة عن النبي قال خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب النجاهد حتى ممن انحر بعض ظهرنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له النطع فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطولت لأحزوره كموم قال فحزرت كهرب ظل عنز ونحن 14 مئة قال فأكن حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا جروبانا فقال صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء؟ قال فجاء رجل بدوة له فيها نوط وفات فأفرغ في قدح فتوضأنا كلنا ودقفه دقفقة 14 مئة قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور؟ فقال صلى الله عليه وسلم فارغ الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغاوة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغاوة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر قال عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأل عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غابون وأنعامهم تسقى فعلى الماء فقتل مقاتلتهم وسبس بهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسب قال جويه والبتة أو البتة ابنة الحارث وقال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. وحدثنا محمد بن سليم بن أخضر. طبعا الألوان عند المحدثين طبعا إسحاق بن يوسف الأزرق، شيخ زهير بن حرب، والأسود بن يزيد، أبو خالد الأحمر، وهنا سليم بن أخضر. فإذا في ألوان ثانية تبحثون عنها ابحثوا عنها. نعم. نعم. وقال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان بذلك يجب حدثنا محمد بن مثلا، قال حدثنا ابن أبي عدي قائد بن عمرو بهذا الإسناد مثله، وقال جويه بن الحاد ولم يشك. باب تأمين الإمام الإمام على البعوث وصيته يوم بأداب الغزو وغيرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جو عن سفيان حا، وحدثنا أصحابكم قال أخبرنا يحيى بن وادم قال أخبرنا سفيان قال أملاه علينا إملاء قحا، وقال حدثني عبد الله بن هاشم اللفظ، قال حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة عن ابن وات عن سلمة بن بغداد عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر على الجيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله عز وجل مع المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا، فلا تغلوا ولا تغدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوكم المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى السلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دائم إلى دائم المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا من فخبهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة ولا في شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلموا الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أجابوا فاستعين عبد الله وقاتلهم، وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعلهم ذمتك وذمتك أصحابكم أنكم أن تخفوا ذممكم وذمم أصحابكم أهو من أن تخفوا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر الحديث عن يحيى ابن آدم قال فذكرت هذا الحديث المقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقول لابن حيان، فقال حدثنا مسلم بن هيثم عن النعمان بن قمين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وحدثنا حجاج بن شهاب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الله قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن قتيبة أن سليمان بن وائل حدثه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا وسيا دعاه فأوصاه وساق الحديث معنا حديث سفيان، وحدثنا أبو قال حدثنا محمد بن قال الفضاء عن حسين بن الوليد عن شعبة بهذا باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيذ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كوم ولفظ أبيه قال حدثنا موسى بن عبد بن عبد الله عن أبي موسى عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره قال بشر ولا تنفيه وسي ولا تعسره، وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي وقعة عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذا إلى اليمن فقال يسي ولا تعسر وبشر ولا تنفيه وتطاع ولا تختلف، وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سمعنا وعلمنا عمي حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخونا عبد الله بن زيد بن أبي وسلم كلاهم عن سعيد بن أبي وقعة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة ليس في حديث زيد بن أبي وسلم تطاع ولا تختلف، وحدثنا عبد الله بن عدي العمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي يتيع عن أنس حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن سعيد حا، وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهم عن شعبة عن أبي يتيع قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعسوا وسكنوا ولا ترفيوا، باب تحريم الغد، وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن أبو سامة حا، وحدثنا جابر بن عوقة وعبد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن وهب واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غد اللواء، فقيل هذه قدرة فلان ابن فلان، وحدثنا أبو ربيعة الحتكي قال حدثنا حيما قال حدثنا أيوب حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال حدثنا عفان قال حدثنا صغمي جوي كلام عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحدثنا يحيى عن ابي قتيبه بن حجين عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغادي ينصرب له يوم القيامه لواء يوم القيامه، فيقال الا هذه غدرة فلان، وحدثني حمد بن قال اخبرنا ابن قال اخبرني يونس عن هشام عن حمزه بن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل غادي لواء يوم القيامه، وحدثنا محمد بن سلمان بن هشام قال حدثنا ابن عبد الله وحدثنا ابن شوخ قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر كلام عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غاد لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وحدثنا إسحاق بن أبي قال أخبرنا ابن شحا، وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا السند وليس في حديث عبد الرحمن يقال له هذه غدرة فلان، وحدثنا أبو بكر بن شعبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن علي عمش عن شقيق بن عبد الله عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غاد لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان، وحدثنا محمد بن عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غاد لواء يعرف به يوم القيامة يعرف به، وحدثنا محمد بن مثنى وعبد الله بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليت عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادي لواء عند استه يوم القيامة، وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا عصام قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا المستمي بن ويان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادي لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غده ألا وألا و ألا ولا غدو أعظم غدو من أمير عامة، باب جواز الخداع في الحرب، حدثنا علي بن حجر قال السعدي وحمه الناقد وزهير بن حمي واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن جابر قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب خدعة، وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن بابا قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة نعم ترد خدعة وخدعة وخدعة بالإسكان نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحوب خدعة، وأحباب كراهية تمني لقاء العدو، ولم يصبح عند لقاء أحدنا الحسن بن علي الحلوان وعبد المحمد. قال أخبرنا أبو عامر العقد عن المغيرة وابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو إذا لقيتموهم فاصبروا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جوج قال أخبرني موسى بن عقبة عن بن أضرير عن كتاب عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبد أبي عبد الله حين سار إلى الحويرة يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيام التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس فقام فيهم، قال: يا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب منجي السحاب وهازم الأحزاب وهزم منصورنا عليهم. باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب يهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث خالد غيره وقال: هزم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. وحدثنا إسحاق بن أبي عمر جميعا عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وحدثنا حجاج بن شعيب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يوم أحد اللهم إنك أن تشاء لا تعبد في الأرض. باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. وحدثنا يحيى بن محمد بن محمد قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قدام الشعبي قال حدثنا عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو كمال بن شيبة قال حدثنا محمد بن وأبو سامة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن مصروع عمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصبي بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدائم من المشركين يبيتون ويصيبون من نسائهم وذريهم، فقال: هم منهم. وحدثنا عبد المحسن قرقون عن الزهري قرقون عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عوتة عن أنس عن ابن عباس عن الصبي بن جثامة قال: قال يا رسول الله إن نصيب في البيات من ذوي المشركين، قال: هم منهم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا مصدق قال حدثنا مجاهد قرقون عن عمرو بن شأن بن شابين أخبره عن عبد الله بن عبد الله بن عوتة عن ابن عباس عن الصبي بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لأن خيلنا غارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قالوا: من آبائهم. وباب جواز قتل الشاوي الكفاي وتحقيقها. حدثنا يحيى بن محمد بن رافع قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. وزاد قتيبة بن محمد: وأنزل الله عز وجل: ما قطعت من لينة وتركتما قائمة على وصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. وحدثنا سعيد بن مصر عن نادم قال حدثنا مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان: وهان على سوات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وبذلك نزلت: ما قطعت من لينة وتركتما. وحدثنا سلم بن عثمان قال أخبرنا عقبة بن خالد السكوني خالد السكوني عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. باب تحليل الغنائم لهذه الامه خاصه. وحدثنا ابو كامل محمد العلي قال حدثنا مبارك عن معمر حا وحدثنا محمد الله واللفظ له قال حدثنا عز قال اخبرهم معمر عن همام بن ابي قال: قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم غزب النبي من الانبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها، ولما يبني ولا اخر قد بنى بنيانه، ولما يتع سقفا ولا اخر قد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولاده. قال: فغزف ادنى القريه حين صلاه العصر القريه من ذلك، فقال: الشمس انت مامور وانا مامور، اللهم احبس علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمع ما غنم فاقبلت النار لتاكله، فابت ان تطعمه. قال: فيكم قلول فليبايعن كل قبيله رجل فبايعوه فلا سقط يد رجل بيده. فقال: فيكم القلول فليبايعن قبيلتكم فبايعته فلا سقط بيد رجلين او ثلاثه. قال: فيكم القلول فانتم غللتم. قال: فاخرجوا من له مثل راس بقره من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو الصعيد، فاقبلت النار فاكلت ولم تحل الغنم لاحد من قبلنا. ذلك باذن الله تبارك وتعالى راى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. باب الانفال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابيه قال: اخذ ابي من الخمس شيئا فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، فابى. قال: فانزل الله عز وجل: يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. وحدثنا محمد بن ثنا وابن شريح والافضل منهم ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابيه قال: نزلت في اربع ايات، اصبت سيفا فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفني. فقال: ضعه. ثم قام فقال: يا رسول الله نفني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث اخذته. ثم قام فقال: نفني يا رسول الله. قال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفنيه أجعل كمن لا غناء له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وحدثنا يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيوان فيهم قبل قبل نجد، فغرموا إبلا كثيرا، وكانت سمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سيئة قبل نجد وفيهم من عمر وسمان بلغت 12 بعيرا، ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن مسلم عبد الرحمن بن سلمان عبد الله بن عمر ابن عمر النافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة إلى جدي فخرجت فيها فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنم فبلغت سمان 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وحدثنا زهير بن حميد وحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى وهو القطان عبد الله بهذا الإسناد وحدثنا أبو ربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عمر قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حا وحدثنا ابو رافع قال حدثنا الوسوق قال اخبرنا ابن جوي حا قال اخبرني موسى حا وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد كلهم عن نافع بهذا السنه نحو حديث حدثنا سقج بن يوسف وعمه النادق ولا فضل سقج قال حدثنا عبد الله بن رجاب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابني شايف والشايف المسن الكبير وحدثنا هنا بن سعيد قال حدثنا ابن مبارك حا وحدثنا حمد بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابي الشاب قال بلغنا عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه بنحو حديث ابن رجاء وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعد من الصلاة لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله باب استحباب قول قالت لك سلب القتيل وحدثنا يحيى التميمي قال أخبرنا شعيب عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير عن نافع عن أبي محمد الأنصاري وكان عن أبي محمد الأنصاري كان جليسا لأبي قتادة قال قال أبو قتادة واقتص الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير عن نافع عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبي قتادة قال وساق الحديث حدثنا ابو الطاهر وحملته واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن عمر قال سمعت مالك بن انس يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلع عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حنين فالتقينا كانت مسلمين جوله قال فرايت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستدرت اليه حتى اتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه واقبل علي فضمني ضمه وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت امر الله ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيل له علي بين فله سلبه قال فقمت وقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك قال فقمت وقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالث قال فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل سلب ذلك القتيل عندي فأرضيه من حقه فقال أبو بكر صدق لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخوفا في بني سلمة فإنه الأول من تأثلت بالإسلام وفي حديث الذي قال أبو بكر كلا كلا لا يعطي أضيبع من قريش كلا لا يعطيه أضيبع من قريش أضيبع وأصيبع وضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله وفي حديث الليث الأول ما إن تأتلت حدثنا يحيى بن التميمي قال حدثنا يوسف بن أشعث عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن عبد الرحمن بن عبد الله وقال بينما أنا واقف في الصف ومدن نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من أنصاري حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لين رأيت له يفارق سواد سواد حتى يموت لأعجل منا قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها فلم أنشب نظرت إلى بجهن يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسأل عنه قال فابتدأ فضرب بسيفهما حتى قتله ثم صف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتل فقال كل واحد منهم أنا قتلته فقال هل مسحتم سيفا قال لا قال فنظر في سيفه وقال كلاكما قتل وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وحدثني أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن سامح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاذ صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حميم رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عن فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال خالد ما منعك أن تعطيه سلبه استكثرت قال استكثرت يا رسول الله قال ادفع إليه فمضى خالد بعوف بن جبير داوة ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطي يا خالد لا تعطي يا خالد هل أنتم تاركوا لي أمراء إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا وغنم فرعى ثم تحين سقيها فأوردها حوضه فشرعت فيه فشيبت صفه وتركت كدره فصفوا لكم وكدره عليهم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشعري قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برعه غير أنه قال في الحديث قال عمر قلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن سلحان قال حدثنا عيب كنت عمر قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثنا أبي سلمة عن ناكو قال غزونا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حاقبه فقيد به الجمل ثم يتقدم مع القوم وجعل ينظر فينا ضعفة وريقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج اشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره اشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلمة وخرجت اشتد فكنت عند ولك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ولك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأناخته فلما وضع ركبته بالأرض اختلطت سيفي وضربت رأس رجلي فنادر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحل وسلاح فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل رجل قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. باب التنفير في دين المسلمين. يسار حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ياس بن سلمة قال حدثنا أبي قال غزونا فزارت علينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما كان بينه وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغار فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وأمضوا إلى عنق من الناس فيهم الدواج فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السماء وقف وجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم قال القشع النطع ومعها ابنة الله من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق وقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففادى بها ناس من المسلمين كانوا أسيروا بمكة. باب حكم الفي. حدثنا أحمد بن محمد وحمد بن قال حدثنا عبد الرزاق الأخبار مع معمر عن مالك بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وقلتم فيها بسامكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن رويهم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا قال أخونا حدثنا سفيان مع معمر المزدوري عن مالك بن أوس عن عمر قال كانت أموال بني يوجف كانت أموال بني النضير مما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا إيكاب فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وحدثنا يحيى بن حيقة قال سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر الخطاب جئت وتعالى حين تعالى النهار قال وجدت في بيتي جالسا على سيء مفضيا إلى ماله متكئا على وسادة من أدب فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم براضخ فخذوا فاقسموا بينهم قال فقلت لو أمرت بهذا قال قال فخذ يا مال قال فجاءه يغفى فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن وعفو والزبير وسعد فقال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهم فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن قال قوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأبيحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر التئدا أنشدكما بالله والذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة قال نعم فقال عمر إن الله تعالى كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخصصة لم يخصص بها أحدا غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وما أدري أهل قرأ الآية التي قبلها أم لا قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني نظيف والله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباس وعلي بمثل ما نشد به القوم قال تعلمان ذلك قال نعم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأتي من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق باب راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق باب راشد تابع للحق فوليتها حتى فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميعا أمركما واحد فقلتم ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكم عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأختما بذلك قال كذا قال نعم قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد الرافع وعبد بن حميد قال ابن الرافع حدثنا وقال أخوان أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس حدثنا قال رسول الله إلى عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك من أحوال المال غير أن فيه كان ينفق على أهله منه سنة وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وحدثنا يحيى بن حق قرأت على مالك عن بشاب عن نورث عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وحدثنا محمد بن وافق قال حدثنا حشين قال حدثنا ليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأل من وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فأ الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نور ما تركنا صدقة إنما يأكل أهل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعلمن فيها مما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون يدفع إلى فاطمة شيئا. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهاجرت ولم تكلم حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر. فصلى عليها علي وكان العلي من الناس جيا حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن يأتينا ولا يأتينا معك أحد كراهية محض عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسى من يفعل بي إني والله لا أتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى أن لنا حق لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبو بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيدي لقضابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قضابته، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرًا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعت. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلف عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله عز وجل به، ولكن كنا نرى أن لنا في هذا في الأمر نصيبا فاستبد به علينا فوجدنا في أنفسنا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال أخوان أخبرنا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. ألم تنتهي هنا المشكلة؟ يعني بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى أبي بكر وبايعه على الخلافة، إذن انتهى كل شيء، فلماذا تأتي طوائف تنتسب إلى الإسلام عبر قرون وهم والعياذ بالله على هذه العقيدة الفاسدة من اعتقاد أن علي بن أبي طالب له الحق في الخلافة وأنه ظلم وغير ذلك إلى يومنا هذا، وصاحب الحق قد بايع أبا بكر رضي الله عنه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال أخوان أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتى أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان يعظمهما فذاك وسام من خيبر. فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث مثل حديث معنى حديث عقيل عن الزهري غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضلته سابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي حين قام الأمر والمعروف. فحدثنا ابن ميمون قال حدثنا يعقوب بن ميمون قال حدثنا أبي حاوى حدثنا زهير بن حمد وحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن غويم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شام قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فأ الله عليه. فقال لها أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نورث ما تركنا صدقة قال عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وكانت فاطمة تسأل أبو بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبو بكر عليها وقال ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى أن تركت شيئا من أمرها نزير. فأما صدقته بالمدينة فدعاهما إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسك عمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لحقوقه إلى التي تعوه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. وحدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عملي فهو صدقة. وحدثنا محمد يحيى بن أمي قال مكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبي خليفة قال حدثنا زكريا بن يعقوب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. وحدثنا يحيى بن أبو كامل الفضيل بن حسين كلامه عن سليمان قال يحيى أخبرنا سليمان بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين ولرجل سهما. وحدثنا ابن ميمون قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. حدثنا هناد بن سيف قال حدثنا مبارك عن يكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثنا عمر الخطابي قال لما كان يوم الحاء. وحدثنا زهير بن حميد قال واللفظ قال حدثنا

أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة قال أخوان حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن مغيرة قال سمعت أبا مونس سالم بن حنيف قال سمعت أبو سعيد الخدري قال نزل أهل القويض على حكم سعد بن معاذ فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عليه حمار فلما دنا قيوم السيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنصاركم إلى سيدكم وخيكم ثم قال إن هؤلاء نزل على حكمك قال تقتل مقاتلتهم تسبي ذويتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا عبد الرحمن قال عن شعبة بهذا السند قال في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال مرة حكمت بحكم الملك وحدثنا أبو بكر بن شيبة والحمد لله الهمداني كلاهما عن ابن أمية قال ابن العلاء قال ابن العلاء حدثنا ابن أمية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العالقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة المسجد يعود من قريش فلما رجع رسول الله من الخندق وضع السلاح فاغتسل وتجبر وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه خرج إليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلي بني قريظة فقاتلهم رسول الله فنزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد قال فإني أحكم فيه وأن تقتل مقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم وحدنا أبو كمان قال حدنا قال حدنا شام قال قال أبي قال فخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحدنا أبو قايم قال حدنا من وين قال عن شام قال أخبرني أبي عن عائشة أن سعد قال وتحجر كلمه للبغ فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذب رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوا اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقيني فأجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيني وبينهم فإن كنت قد وضعت الحرب بيني وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم فهو في المسجد معه خيمة بين بني قفار إلا والدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد جرعه يغذ دما فمات فيها وحدثنا علي بن الحسن بن سليم قال حدثنا عبد العزيز عن الشام بهذا السند نحو غيره قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير لعمرك إن سعد بني معاذ قد تتحمل له الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسير وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور المبادرة الغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين وحدنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل الضمعي قال حدثنا جرير بن اسماعيل النافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صرف عن حزام أن لا يصلينا أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس ففوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال قوم لا نصلي لحيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين باب رد المهاجرين الأنصار من يحمل الشجر وثمن حين استغنوا عنها بالفتوح وحدنا أبو طالب وحمر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يوسف عن هشام قال عن اسم الله قال ما قدم المهاجرون مكة المدينة قدموا وليس بيدهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسموا الأنصار على أن يعطوهم أنصار فدماء المعاليم كل عام ويكفونهم العمل وانا وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى مسلم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس أن لأمي وكانت تعطى أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمة مولاة أم سامة بن زيد قال ابن شام فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون الصائمة يحمل التي كانوا منحوما من اتباعهم قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه قال ابن شام وكان من شأن أم أيمن أم سامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من حبشة لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم أنكح زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر وحدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الله على القيسي كلهم عن المعتمد بن أخذ بن شيبة قال حدثنا المعتمد بن سليمان القتيمي عن أبيه عن أنس أن رجلا قال قال حامد بن عبد العال أن رجلا كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنظير فجعل ذا بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ما كان أهله أعطاه بعضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه مائما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيهم فجعت أم أيمن فجعلت التوبة في عنقه وقالت والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثال أو قريبا من عشرة أمثاله باب جواز الأكل من طعام الغنيمة حدثنا شيبان بن الوضوء قال حدثنا سلمان بن عيد بن غيوه قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن غفار قال صبت جواب من شعمي ومخيب قال قبل التزمت وقلت ولا اعطي احد اليوم من هذا شيئا فالتفت اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما قال حدثنا محمد شاول العبدي قال حدثنا باسم بن اسد قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن هلال قال سمعت عبد الله بن معقل يقول رمي الينا جواب في طعام شعمي ومخيب فوثبت لاخذه قال والتفت اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه وحدثنا محمد بن هلال قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال سرق يونه وقال جواب من شعب ولم يذكر الطعام باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرق ملك الشام يدعوه الى الاسلام وحدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا ابن ابي عمر ومحمد الرافع عبد الحميد والافضل بن ابي رافع لابن وافع قال ابن وافع وابن ابي عمر قال حدثنا وقال اخوان اخبرونا عبد الرزاق قال اخبرونا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان ابا سفيان اخبره من فيه الى فيه الى قال انطلقت في المده التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين انا بالشام اذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقعني عظيم ومكان ديحه الكلب جاء به فدفعه الى عظيم البصره فدفع عظيم البصره الى وقعني قال هل هنا من احد من قوم هذا الرجل الذي يحزن منه قالوا نعم قال فدعيت بنا فمن قش فدخلنا على وقعني وجلسنا بين يدي قال ايكم اقرب ناس من هذا الرجل الذي يحزن منه نبي فقال ابو سفيان قلت انا فجلس بين يدي وجلس اصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال لهم قل لهم اني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم انه نبي فان كذبني فكذبه قال سفيان وايم الله لولا مخافه ان يتهم علي الكذب لكذبت ثم قال ترجمان يسأل كيف حسبوا فيهم قال قلت فينا ذا حسب قال فهل كان من ابي ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمون الكذب قال قبل ان يقول ما قل قلت لا قال وان تبعوك اشرف الناس ضعفهم قال بل ضعفاؤهم قال يزيدون من ينقصون قلت بل لا بل يزيدون قال هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل في سخطه لا قال قلت لا قال فهل قاتلتم قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منهم قال فهل يقدر قلت لا ونحن منه بمده لا ندري ما هو صانع فيها قال فوالله ما امكن من كلمه ادخل فيها شيئا غير هذا قال فهل هذا قال هل هذا القول احد قبله قال قلت لا قل الترجمة يقول له اني سالتك عن حسب زعمت انه فيكم ذو حسب وكذلك وصلت بعد حساب قومها وسالته هل كان في ابائه ملك وزعمت ان لا فقلت لو كان من ابي ملك قلت رجل يطلب ملك ابائه وسالتك عن اتباعه ضعفاءهم شرفا قلت بل ضعفاءهم وهم اتباع الرسل وسالتك ان كنت تتم الكذب قبل ان يقول ما قال فزعمت ان لا وقد عرفت انه لم يكن يدعى الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسالتك هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخله سخطة الله فزعمت ان لا وكذلك الايمان اذا خالط بشاشة القلوب وسالتك هل يزيدون ينقصون وزعمت انه يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل قالت زعمت أنكم قد قتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينام منكم وتنام منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يقدر فزعمت أن لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل أيتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يرضون قلت يأمرون بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن يكن ما تقول في حق منهم بلا وقد كنت أعلم أنه خارج ولم يكن أظن أنه منكم ولو إني أعلم أنه أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولا يبلغن ملكهما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فان عليك اثم الايسيين يا اهل ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون فلما فرغ من قراءه الكتاب وتعدى الصوت عنده وكره الغط وامر بنا فخرجنا فقلت قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر أبي ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني أصفر قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام قال حدثنا ابن أبي كبشة هذا قيل هو زوج حليمة السعدية وقيل بل في أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب أنه رجل من خزاعة أتى بدين جديد فنسبه أبو سفيان إليه على الشبه تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وحدثنا حسن بن عبد الحين قال حدثنا يعقوب وهم نبي ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بن بعد اسناد وزاد بالحديث وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص الى الياس شكرا لما ابلاه الله وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله وقال اثم الاليسيين وقال بداعيه الاسلام باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك الكفار يدعوهم الى الاسلام وحدثني يوسف بن محمد المعني وقال حدثني عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء بن سعيد عن قتادة قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني صوم بن عجيه قال قولني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم باب غزوة حنين وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سعيد قال قولني قال أخواني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال أبو سعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزمت أنا وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فوت بن نفاثة الجذامي فلما التقى المسلمون الكفار ولا المسلمون مدبرين فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وانا اخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفوها واراده لا تشرع وابو سفيان اخذ بكعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمره فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت باعلى صوتي اين اصحاب السمره قالوا فوالله لك ان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفه البقر على اولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا الكفار والدعوه في الانصار يقولون يا معشر الانصار يا معشر الانصار قال ثم قصرت الدعوه على بني الحارث بن الخزرج ف فقالوا يا بني الحارث بن خزرج، يا بني الحارث بن خزرج، فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على بغلتك المتطاول عليها الى قتال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حين حمير وطيس. قال ثم اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت انظر فاذا القتال على هياتي في ماره، قال فوالله ما هو الا ان رماهم بحصياتي، فما زلت ارى حدهم كليلا وامرهم مدبرا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد الرافع وعبد الفهيم وجميعا عبد الرزاق بن عزوز بهذا الاسناد نحو غيرنا. قال فروه بن نعامه الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبه، انهزموا رب الكعبة، وزاد في الحديث حتى هزمه الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحنا وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه أتم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبيذر عن إسحاق قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاءهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كبير سلاح، فلقوا قوما وماة لا يكاد يسقط لهم سام جمع منها جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى رسول صلى الله عليه وسلم على قدرة البيضاء، وسفيان بن حارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وحدثنا أحمد بن جلابق المصيصي قال ثم صفهم. وحدثنا أحمد بن جلاب المصيصي قال حدثنا عيسى بن عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البيضاء فقال كنتم وليتم يوم حنين؟ قال يا أبا عمر قال أشهد. ليس المقصود بقوله أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب الفخر بالنسب، بل يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام كما أنكم لا تشكون في نسبي بأني ابن عبد المطلب، فكذلك كوني نبيا أوضح وأعرف من هذا كما أني ابن عبد المطلب كذلك أني نبي لا كذب، فكما لا تكذبون بنسبي كذلك ينبغي أن لا تكذبوني في نبوة أيضا. وحدثنا أحمد بن جلاب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البيضاء قال كنتم وليتم يوم حنين؟ قال يا أبا عمر قال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ولى، ولكن انطلق أخفاء من الناس وحسرون إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم وهم فأمهم برشق من نمل كأنه يجل من جراد، فانكشف وأقبل القوم إلى رسول الله وأبو سفيان بن حارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا أحمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن بشار والأفضل بن المثنى فهو أشجع أهل الأرض قاطبة، النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أشجع أهل الأرض قاطبة. نعم. وحدثنا محمد بن ثنا وبشار والافضل بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء سأل رجل من قيس هل فرطتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت توازن ميدان وانا لما حملنا عليه انكشفوا، فاكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وان ابا سفيان بن حارث اخذ بالجامه ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. وحدثنا محمد بن محمد بن ثنا وابو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء قال له رجل يا ابا عمار، فذكر الحديث وهو اقل من حديثهم وهؤلاء اتم حديثا. وحدثنا محمد قال حدثنا عمر بن يوسف الحنفي قال حدثنا عليكم بن عمر قال حدثني ياسر بن سلمة هو ابن الأكوع قال حدثني قال غزونا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، فلما واجهنا العدو تقدمت فاعلوا ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأهمي بسهم فتواضع عني، فما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية وخاف التقوا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا فانهزما، وعلي بودتان متزئ بإحدام مبتدئ من الخلف فاستطلق إزاري، فجمعتما جميعا مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وعلى بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رجع ابن الأكوع فازع. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بوجوههم، فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسان إلا ملا عيني ترابا من تلك القبضة، فهو المدربين فهزمه الله عز وجل بذلك، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بالمسلمين. أحسنت وبارك الله فيك، وأحسنتم أنتم وبارك الله في الجميع، ولقانا بعد صلاة العصر إن شاء الله. كمل هذا خلاص.